بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد ابن خقير. قال المؤلف رحمه الله: والمياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. بعدما عرف الطهارة انتقل إلى أحكام المياه، وأهل العلم عادة يبدأون في كتب الفقه بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأنهم يبدأون بالصلاة، وهذا طبيعي، لأن الصلاة هي أعظم ركن عملي في الإسلام. الفقه أعظم ركن فيه وأعظم باب فيه هو باب الصلاة، فيبدأون بأحكام الصلاة، ويبدأون بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، مع أن الوقت أعظم وأهم من الطهارة. ولذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ بدأ بالمواقيت لأنها أهم شرط، لكن الفقهاء بعده والعلماء بعده يبدأون بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة فيها تفاصيل وفيها أبواب وأحكام كثيرة أكثر من المواقيت، فيحتاج الطالب والدارس والمتعلم إلى أن يحررها وأن يحققها، فيبدأون بها. فهو على عادة العلماء بدأ بالطهارة، وبعدما عرفها انتقل إلى أحكام المياه. طيب لماذا؟ لأن الطهارة تكون بالماء، الماء هو المادة التي يتطهر بها، سواء طهارة الحدث أو طهارة الخبث. إذن لابد أن نعرف ما هو الماء الذي يتطهر به وما هو الماء الذي لا يتطهر به. فالعلماء يبدأون بالماء لأن الطهارة تكون به، هذا شيء يعني واضح. يقول المؤلف: المياه ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس. هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن المياه ثلاثة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، على اختلاف بينهم في تفاصيل، أنهم يقسمون الماء إلى أقسام ثلاثة: إلى طهور وطاهر ونجس. وهناك قول آخر ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، أن الماء نوعان: طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث. وهذا هو الذي انتصر له ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، أن الماء قسمان: طهور ونجس. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس في الشرع قسم ثالث للماء، هذا ليس له أصل، وإنما الذي جاء في الشرع أن الماء إما أن يكون طهورا مطهرا طاهرا، وإما أن يكون نجسا. ويدلك على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، فأشار إلى الطهورية وأشار إلى النجاسة. إذن هذه هي المسألة الأولى، تقسيم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. قلنا هذا قول ضعيف، والقول الراجح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس. ما هو الطهور ما هو النجس؟ هذا سيأتي في كلام المؤلف. قال رحمه الله: فالأول أي الطهور هو المطهر والباقي على خلقته كماء الأمطار والبحار والأنهار والعيون والآبار، الماء الباقي على أصل خلقته سواء كان ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر أو من مياه الأمطار، حتى ولو كان حارا لو كان باردا متأثرا بالطبيعة التي هو فيها، هذا كله الطهور. كذلك أيضا الماء الذي تغير بطول المكث هذا أيضا طهور يتطهر به، أو الماء الذي فيه مثلا طحلب وفيه أشياء يشق صون الماء عنها تنبت في الماء أيضا هذا طهور، أو الماء الذي وقعت فيه أوراق الأشجار هذا أيضا طهور، أو ما تغير أحد أوصافه بمجاور، هذا ماء مثلا في إناء وبجواره شيء له رائحة فالماء اكتسب هذه الرائحة هذا أيضا طهور. لماذا؟ لأنه لم يتغير بشيء وقع فيه وإنما بمجاور. طيب هنا السؤال: لو كان هذا المجاور نجسا، لو كان مثلا ميتة واكتسب الماء رائحة الميتة، هنا هل يكون هذا الماء الذي بجواره ميتة واكتسب الماء رائحة الميتة، تغيرت رائحة الماء أصبح الماء فيه رائحة هذه الميتة، الميتة نجسة لا شك، هنا يحكم الفقهاء بالاتفاق على طهورية الماء لأنه لم يتغير بشيء وقع فيه. طيب إذا كان الماء قد تغير بمجاور نجس وحكم بطهوريته، طيب لو تغير بشيء طاهر من باب أولى، واضح؟ إذن والماء المسخن والماء الذي سخن بحرارة الشمس هذه كلها من قسم الطهور. طيب هذا الطهور كما مثل له المؤلف رحمه الله، ونحن قد ذكرنا أيضا أنواعا له، ما حكمه؟ قال: وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن هذا الماء الطهور الباقي على خلقته كماء بحر أو ماء نهر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. فهذا الماء الباقي على أصل خلقته أو الأنواع التي نحن مثلنا لها هذا يرفع الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويزيل الخبث، يعني أنه يستعمل في الطهارة في طهارة الحدث ويستعمل في طهارة الخبث. طيب هذا الماء الذي هو على هذه الصفة، لو كان ماء بحر أو كان ماء نهر أو ماء بئر إلى آخره، منه ما يحرم استعماله، ويحرم استعماله هنا ليس لذاته أو لصفته، لا، وإنما لوصف خارج عنه، عن الماء، وصف آخر، كان يكون هذا الماء مغصوبا أو كان يكون هذا الماء منهوبا أو موقوفا لشرب كما مثل المؤلف بهذه الأمثلة. فهنا الماء يعني الماء نظيف ونقي وليس فيه شيء، ماء نظيف نقي في ريحه في لونه في طعمه، ولكن لا يجوز استعماله، ليس لك أن تتوضأ به. طب لماذا هنا؟ لهذا مغصوب أو منهوب أو هذا الماء موقوف على شرب. فإذا هذا الماء إن جئت من حيث صفته من حيث حقيقته فهو طهور، ولكن يحرم استعماله لأمر آخر خارج عن وصف الماء أنه مسروق أو منهوب أو موصوب إلى آخره. ولذلك المؤلف قال: ومنه ما يحرم استعماله كالمغصوب، المغصوب المأخوذ قهرا وظلما، والمنهوب المنهوب المأخوذ قهرا واستعلاء، والموقوف للشرب. أولا، هل يصح وقف الماء؟ هذه مسألة في الأوقاف. الحنابلة يقولون: الشيء إن كانت تذهب عينه باستعماله فلا يصح وقفه، قالوا كالأكل وكالدراهم والدنانير والثياب وهذه الأشياء التي تذهب عينها بالاستعمال، قالوا هذه ما توقف. طب لماذا؟ قالوا أن الوقف ما معناه؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل يبقى محبوسا موقوفا، وما هو الذي ينتفع؟ ما هي الصدقة؟ قالوا في المنفعة. طيب إذا كان الأصل يذهب، إذا كان الأصل يذهب كيف يوقف؟ واستثنوا من ذلك الماء، استثنوا من هذا الذي تذهب عينه، قالوا الماء يصح وقفه. لماذا؟ قالوا ثبت عن الصحابة أنهم أوقفوا الماء. ولذلك هذه المسألة ليست خارجة عن المذهب، وإن كان القول الراجح في هذه المسألة هو أنه يصح وقف ما تذهب عينه باستعماله، هو قول آخر لأهل العلم. ولكن لو قد يقول قائل، المؤلف يقول والموقوف لشرب، علما بأن هذه العبارة الموقوف بشرب هنا غالب كتب الحنابلة ما تذكر، لكن هذه الموقوف لشرب هذه جارية على المذهب أن الماء يصح وقفه. طيب كيف الموقوف لشرب؟ هذا كان لا زال في بعض البلاد توضع جرة مثلا يشرب منها الناس. الآن طبعا تعرفون هذه الثلاجات الموجودة في الطرق وعند المساجد، هذه تكون ممدودة بالماء من الخزان العام الذي يتوضأ منه ويشرب منه، لكن ليس هذا المراد. المراد ما كان يفعل قديما، كان بعض الناس من المحسنين يأتي بجرار ويضعها في الطريق أو عند المساجد أو في الأسواق، وعندها أباريق أو عندها ويشرب منها. وأدركنا هذا، أدركنا هذا في المدينة، أنا كنت صغير أرى في المدينة جرة، ولا زالت موجود بعض الجرار موجودة. إذن هذا الماء الآن موقوف لشرب، يعني صاحبه أوقفه للشرب، لا يجوز استعماله في غير الشرب، يعني لا يجوز أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأنك صرفت الوقف في غير سبيله وفي غير ما أوقف له. طيب لو كان الإنسان مثلا لم يجد ماء يريد أن يتوضأ ويصلي ولم يجد ماء إلا هذا الموقوف لشرب، قال أهل العلم يتركه ويتيمم ما يستعمله. لماذا؟ لأنه أصبح كالعادم للماء، لأن هذا الماء هل يجوز له أن يستعمله في غير الشرب؟ الجواب لا. ولو استعمله لو توضأ به ارتكب حراما أم لم يرتكب؟ ارتكب حراما، إذن ما يترك هذا الماء ويتيمم، كما لو لم يجد إلا ماء يملكه شخص ولا يبذله إلا بالغصب أو بالنهب أو بالسرقة، حينئذ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما في ماء إلا جرة أو قربة عند شخص وهو ظني بها يريدها، ما يبذلها لأحد إلا أن تأخذ منه غصبا أو سرقة أو نهبا، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تغصب هذا الماء؟ الجواب لا، تذهب تتيمم، لأنك الآن حالتك كحالة العادم، فإن لم تجد ماء فتيمم، الآن عادم للماء. كذلك أيضا هنا الآن ما في إلا هذا الماء الموقوف لشرب، تستعمله؟ الجواب لا، حرام، وإنما تذهب إلى البدل. الحمد لله جعل الله لك فسحة وسعة. إذن هذه أنواع ما يحرم استعماله. قال كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب. طيب لو أن الإنسان توضأ بماء مغصوب أو ماء منهوب أو موقوف لشرب، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهي مقيسة على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذه فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور. الحنابلة يقولون الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، ومن صلى ومن توضأ بماء مغصوب وضوءه لا يصح، من توضأ بماء منهوب أو موقوف لشرب وضوءه لا يصح. قالوا لأنه لا يجتمع الثواب والعقاب في عمل واحد، هو لو صلى في أرض مغصوبة هو آثم لغصبه الأرض وإيقاعه الصلاة فيها، ومثاب على صلاته. قالوا ما يجتمع ثواب وعقاب في عمل واحد، ما يجتمع، هكذا قالوا وهكذا عللوا. أما الجمهور فإنهم قالوا إن صلاته صحيحة ويأثم، فصلاته يعني كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هي صحيحة أم باطلة؟ هي صحيحة، يعني لا يطالب بأدائها، لا صحيحة، برئت ذمته وسقط عنه الطلب، ولكن يأثم على الغصب. طيب كيف أجابوا على مسألة الثواب والعقاب؟ قالوا إن الجهة منفكة، فجهة الثواب تختلف عن جهة العقاب، فهو مثاب على صلاته ومعاقب وآثم على غصبه، والصلاة شيء والغصب شيء آخر. كذلك هنا مسألة الوضوء، الوضوء عبادة يثاب عليها، وكون توضأ بهذا الماء المغصوب يأثم على هذا، ولكن لو صلى بهذا الوضوء قالوا الصلاة صحيحة. طيب الآن إيش الأفضل؟ أن يتوضأ بهذا الماء المغصوب أو هذا الماء المسروق أو المنهوب ويصلي به، أم أنه يتيمم ويصلي؟ هنا ما في أفضل، هنا واجب عليه أن يترك هذا الماء وأن يتيمم، لكنه لو فعل، لو توضأ بهذا الماء المغصوب وصلى، فحينئذ يأتي الخلاف في حكم صلاته، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ والله المستعان. طيب هذا الذي يحرم استعماله كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب، يقول المؤلف ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، هكذا حكمه عند المؤلف وفي المذهب. يقول لا يرفع الحدث، يعني لو توضأ هذا الرجل بماء مغصوب أو منهوب أو موقوف لشرب هل وضوءه صحيح؟ هل ارتفع حدثه؟ الجواب لا، هذا كما قلنا، ولكن عند الآخرين يرتفع الحدث لما يرتفع، يعني على القول الثاني ها يرتفع الحدث، يرتفع الحدث ولكن يأثم، ولكن يأثم من جهة أخرى، من جهة غصبه أو نهبه أو استعماله الوقف في غير ما أوقف له. طيب هذه في مسألة رفع الحدث. في إزالة الخبث قال المؤلف لكن يزيل الخبث، يعني لو أخذ هذا الماء المغصوب أو هذا الماء المنهوب أو الموقوف لشرب ثم ذهب إلى الخلاء واستنجى به يزيل الخبث ولا ما يزيل؟ الجواب يزيل. طيب ما الفرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ الجواب لأن رفع الحدث عبادة مطلوب إيجادها وهي مقصودة بذاتها، وهذه العبادة المقصودة المطلوبة لا تتحقق بهذا الماء المحرم استعماله. وأما الخبث، إزالة الخبث، فهو قدر مطلوب إزالته وليس هو عبادة، ما هو عبادة يعني مستقلة ومطلوبة، إنما المطلوب أن يزيل القدر، فهو ليس مقصودا بذاته، ما هو عبادة مطلوبة. ولذلك جاء التطهير بالحجر وجاء التطهير بالتراب لذيل المرأة وللخف كذلك، والمقصود أن النجاسة إذا زالت بأي شيء فقد تم المقصود، بل لو زالت بنفسها، لو هذه النجاسة زالت بنفسها لكان كافيا. إذن لو هذا الشخص أخذ هذا الماء، الماء المغصوب أو المنهوب أو الموقوف لشرب، واستعمله واستنجى به، استنجى به، ماذا نقول له؟ استنجاؤك ليس صحيحا. ها؟ هل يمكن هذا؟ نقول استنجاؤك صحيح، القذر وأزلته عنك، نجاسة وأزلتها عنك بهذا الماء، فاستنجاؤك صحيح، ولكن يبقى الإثم. ولكن لو أخذ ما بقي من هذا الماء وتوضأ به، ماذا نقول له؟ وضوءك ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا الماء الذي يحرم استعماله لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. شوف الفرق. وهذا طبعا على المذهب، يعني هذا على المذهب كما قلنا. يأثم هو إذا استعمل هذا الماء المحرم فإنه آثم عند جميع العلماء، ولكن هذه ما فيها خلاف، يعني الإثم يلحقه بلا خلاف، الكل يؤثمه. لماذا؟ لأنه تعدى، استعمل ماء لا يجوز له استعماله، جيد. ولكن في إزالة الخبث أيضا هم يتفقون على أنه يزيل الخبث، في رفع الحدث، في رفع الحدث فيه الخلاف. الجمهور قالوا يرفع الحدث، والحنابلة قالوا لا يرفع الحدث. إذن الخلاف الآن، إذن الآن عندنا يعني ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل: حكم الاستعمال، حكم رفع الحدث، حكم إزالة الخبث. شوف الآن ثلاث مسائل. طيب المسألة الأولى: حكم الاستعمال محرم عند الجميع ويأثم مستعمله عند الجميع. حكم رفع الحدث هذا فيه خلاف، عند الجمهور يرفع وعند الحنابلة. حكم إزالة الخبث ها هذا فيها خلاف، هذا ما فيها خلاف، يزيل الخبث عند الجميع. قال رحمه الله: ومنه، يعني من هذا الماء الطهور من القسم الأول، لازلنا في القسم الأول، مكروه، مكروه استعماله. والكراهة معناها هنا أنه ينبغي أن يستعمل غيره إن أمكن، ينبغي أن يستعمل غيره إن أمكن. طيب ما هو المثال لهذا المكروه؟ قال: كمتغير بغير ممازج، ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء غير ممازج، كالمتغير مثلا بقطع الكافور أو الدهن على اختلاف أنواعه. يعني ما وضعنا فيه قطع من الكافور، قطع الكافور هذه إذا ألقيناها في الماء فإنها ما تمتزج في الماء بالماء، يعني ما تتحلل، تبقى قطعا، ولكن الماء يكتسب منها إما لونا وإما طعما وإما رائحة. فتلاحظون أن الماء تغير بغير ممازج، هذا قالوا مكروه. طيب إيش سبب الكراهة؟ قالوا سبب الكراهة الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف. هذه لماذا؟ لأن بعض العلماء قال ما يستعمل هذا الماء، وقول آخر يستعمل، إذن في خلاف، إذن يستحب الخروج من الخلاف. ولكن هذا خلاف ضعيف، هذا خلاف ضعيف، ما ينبغي التعليل به، ما ينبغي التعليل أن نعلق حكما شرعيا على خلاف ضعيف. هذا الماء الآن الذي تغير طعمه وريحه ولونه بشيء ممازج ولم يفقد اسم الماء ولم يزل ماء، ايش الدليل على انه مكروه؟ ما هنالك دليل شرعي معتبر. واما خلاف بعض العلماء فليس دليلا، ليس دليلا. ف فما نعلق حكما شرعيا كتحريم أو كراهة أو استحباب إلى آخره على خلاف بين العلماء ليس معتبرا، هو خلاف ضعيف. فإذا الصواب في هذه المسألة أنه لا يكره، الصواب في هذه المسألة أنه لا يكره بل يستعمل، ولا كراهة فيه ولا دليل على هذه الكراهة. القسم الثاني قال: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وبدأ بحكمه، وكان ينبغي أن يبدأ بتعريفه أولا كما فعل في القسم الأول، وبدأ بالحكم الآن بحكم الطاهر. ما حكم الطاهر؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهنا قد يأتي شخص ويسأل سؤالا له حظ من النظر، يعني إذا كان هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هل هو ماء؟ هل يوجد في الدنيا ماء؟ هل يوجد في الدنيا ماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ إذن أدلك عليه هذا، ها؟ على أنه هذا القسم غير موجود في الدنيا، واضح؟ ما في ماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، إذن هذا دليل على أن هذا القسم لا وجود له، وإنما هو شيء آخر لا يسمى ماء، هذا شيء آخر. طيب، هذا الماء الطاهر، وكلمة طاهر هذا اصطلاح فقهي، عرفتم؟ هذا اصطلاح فقهي، يعني هو لا يدخل في القسم الأول، هو قسيم يختلف عن الأول تمام. لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث، طب ما هو؟ قال: وهو المتغير بممازج. لابد من القيد هنا، ممازج، لابد من القيدين أيضا حتى نفهم، لابد من القيدين. ممازج طاهر وكثير، وتغير تغيرا كثيرا، واضح؟ لابد من القيدين. أو الماء الذي تغير بممازج شيء امتزج به، سقط فيه، وقع فيه، طبخ به مثلا وتغير، القيد الثاني المهم تغيرا كثيرا حتى أفقده صفة الماء واسم الماء، ما أصبح يقال عنه أنه ماء أبدا، جيد؟ مثل المرق ومثل غيره، ومثل غيره من السوائل. هذا هو الطاهر عندهم، حتى أصبح يعني من التغير يعني صبغا أو خلا مثلا، أو طبخ فيه فصار مرقا. فهذا التغير الكثير يسلبه صفة الطهورية، جيد؟ قال ابن قدامة في الكافي: بغير خلاف، يعني هذا الماء الطاهر لم يعد طهورا. ما معنى طهور؟ يعني يرفع به الحدث ويزال به الخبث. قال ابن قدامة: بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. هذا التغير أزال عنه اسم الماء. طيب يا إخواننا، إذا أزال عنه اسم الماء كيف ندخله في قسم المياه؟ ما أصبح ماء. وخذوا هذه المسألة العجيبة التي تدلك على أنه ليس ماء، خذ دليل من كلام الفقهاء، مو ماء، ما ليس ماء. قال النووي في المجموع، شوف ذكر صورتين أو مسألتين، يقول: حلف لا يشرب ماء، شخص حلف لا يشرب ماء، فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه، قال: لم يحنث. هو قال: والله لا أشرب الماء، حلف وشرب ماء متغيرا بزعفران أو نحوه، هل يحنث؟ ماذا قال؟ قال: ما يحنث، لأنه في الحقيقة لم يشرب ماء. طيب، وإن وكل من يشتري له ماء، وإن وكل من يشتري له ماء فاشتراه، فاشتراه الضمير يعود على إيش؟ على الماء يعود عليه معنا اللي منتفع على الموكل يعني فاشتراه على الماء ليش الماء الطاهر هذا المتغير بالزعفران أحسنت الماء الطاهر يعني أصطلح فقهاء وإن وكل من يشتري له ماء فاشتراه يعني اشترى ماء متغيرا بزعفران لم يقع الشراء للموكل يقع الشراء ما يقع لماذا قال لأن الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق ذكره صاحب البيان طيب إذا كان هذا كلام الفقهاء يقول لو حلف أن لا يشرب ماء وشرب ماء متغيرا بزعفران قالوا ما يحنث وكل شخصا اذهب إلى السوق اشتري لي ماء فاشترى له ماء متغيرا بزعفران هل يقع الشراء لا يقع للموكل لأنه لم يقع عليه اسم الماء إذن هذا دليل على أن هذا القسم ليس ماء واضح المؤلف يقول هنا ويجوز استعماله في غير الطهارة كالأكل والشرب هذا ما فيه كلام طاهر تستعمله في أكل وفي شرب أما في الطهارة فلا وهنا في خلاف الأحناف الأحناف يرون أن هذا القسم هذا الطاهر يجوز استعماله في إزالة الخبث وهذا ليس بصحيح وإنما لا يستعمل في الطهارة لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث طيب الثالث القسم الثالث إذن بماذا يعني ما هي النتيجة التي خرجنا بها الآن من البحث في هذا القسم أو الطاهر ما هي النتيجة أن هذا القسم لا وجود له وأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا القسم لا أصل له في الشرع ليس له أصل في الشرع ويدلك على قوة هذا القول وعلى صحة هذا الرأي كلام الفقهاء أنفسهم كما ذكرنا الآن قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا أيضا بدأ بالحكم بدأ بحكمه قبل تعريفه يحرم استعماله مطلقا النجس ما هو النجس قال وهو ما وقعت فيه وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل طبعا كلمة في غير محل التطهير وهو قليل هذه طبعا فيها شرح ولكن ما هو النجس النجس يقول ما وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه هذا النجس بس المؤلف هنا ما أكمل للتوضيح والظاهر يعني عدم الإكمال لأن هذا أمر واضح أو لأن الخلاف في المسألة كما سيأتي إذن ما هو النجس النجس هو الماء المتغير بالنجاسة الماء الذي تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه وأما قوله رحمه الله أو لاقاها في غير محل تطهير يعني هذا الماء النجس إما أن تكون النجاسة هي التي وقعت فيه يعني ماء مثلا في إناء وقع فيه بول وقع في هذا الماء بول مثلا فتغير طعمه وريحه لونه أو تغير طعمه فقط أو وقعت فيه ميتة فغيرت لونه مثلا إذن هذا نجس بالإجماع طيب أو لاقاها يعني هذا الماء التقى مع النجاسة هو الوارد عليها التقى مع النجاسة كان تكون نجاسة مثلا على الأرض فيأتي ماء يسيل ويلتقي بالنجاسة فيتغير ينجس قال في غير محل التطهير أو لقاها في غير محل التطهير محل التطهير لأن الماء ليش هنا الماء ما ينجس إذا التقى بالنجاسة في محل التطهير لأن الوارد على محل التطهير طهور. فلو صب ماء من إبريق في محل الاستنجاء هل هذا الماء ينجس؟ ما ينجس، واضح؟ إنسان مثلا يريد أن يستنجي بالماء فصب هذا الماء على موضع الاستنجاء، يعني إما على القبل وإما على الدبر، هل هذا الماء الآن التقى بالنجاسة ولا ما التقى؟ التقى بالنجاسة، هل ينجس؟ الجواب لا ينجس. لماذا؟ لأنه التقى بالماء في محل التطهير. مثال آخر، الإنسان لو كان على ثوبه مثلا دم، على القول بأن الدم نجس، هذه مسألة فيها خلاف وكنا ذكرنا ذلك في صحيح البخاري، على القول بأن الدم نجس في ثوبه دم، فصب عليه الماء، الآن ايش تلاحظون؟ الماء التقى بالنجاسة في محل التطهير، هل هذا الماء يكون نجسا؟ الجواب لا، واضح؟ ولكن هنا طبعا قال المؤلف وهو قليل وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. لماذا؟ لأن الماء الكثير لا يتأثر إذا وقعت فيه نجاسة، ما يتأثر، وإنما البحث في الماء القليل. إذن واضح كلام المؤلف؟ وهما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير. تعرفون حديث الأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه؟ تعرفون هذا الحديث؟ طيب، الأعرابي دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بال في المسجد، فقام الصحابة عليه ينكرون عليه وأرادوا مثلا أن يزجروه وأن يضربوه، يبول في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه دعوه حتى يقضي بوله أو يكمل بوله، لا تقطع عليه بوله. ثم انتهى الأعرابي والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم علمه الأدب، أدب المسجد، الحديث معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام أريق عليه ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء. الآن الأرض فيها بول وجاءوا بسجل من ماء أو بذنوب من ماء وصب هذا الماء على الأرض التي فيها البول، الآن تلاحظون أن الماء التقى مع النجاسة في محل التطهير، هل ينجس هذا الماء؟ ما ينجس. قد يقول قائل طب لماذا هذا، يعني لماذا مسألة محل التطهير؟ لأن الفقهاء، الجمهور من الفقهاء، هذه مسألة يعني تكشف لك وتوضح لك لماذا يقيدون هذا القيد الغريب، لأن جمهور الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل في مسألة الماء الكثير والقليل وقعت في نجاسة، جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون إن الماء القليل، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير، واضح؟ يعني عندك ماء في سطل وقعت فيه نجاسة، وقع فيه طير ميت مثلا ميتة، وقع فيه قليل من بول إلى آخره ولم يتغير، يعني ما تغير، قالوا نجس، نجس حتى ولو لم يتغير كما سيأتي شرحه إن شاء الله. فجاءت هذه المسألة، طيب هذا بول على الأرض، هذا بول على الأرض أو بول في الثوب أو دم في الثوب، وصببنا عليه ماء، هذا الماء قليل ولا كثير؟ ها قليل، والتقى بالنجاسة، كيف ما ينجس؟ وأنتم تقولون إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس. فهنا جاءوا مسألة إيش؟ في غير محل، إيه قالوا في محل التطهير الماء ما ينجس. متى ينجس؟ في غير محل التطهير، في محل التطهير ما ينجس، هكذا قالوا. وإنما جاءوا بهذا التعريف فيما يظهر حتى يستثنوا هذه الصورة من القاعدة عندهم. أما على قول، على القول الثاني في مسألة المياه كما سيأتي، هذه غير واردة أصلا. ثم قال المؤلف الكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. هذه مسألة تأتي إن شاء الله القلتين، ومسألة فيها بحث سوف أفصلها إن شاء الله وأذكر الخلاف فيها بدون توسع كثير، لأن الكتاب مختصر والمبتدئين يعني ما نتوسع كثيرا، ولكن نحاول أن نفك الرموز وأن نشرح مسائل هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.